وهذا مصرع فلان غدا وضع يده على الأرض وهذا مصرع فلان غدا وضع يده على الأرض. فقال والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. باب في الأسير يكره على الإسلام. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علي المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله يعني السجستاني قال حا وحدثنا ابن بشار قال حدثنا أبي عدي وهذا لفظه قال حا وحدثنا حسن بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوله فلما وجيت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود المقلاة التي لا يعيش لها ولد. قوله حدثنا ابن أبي عدي تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي الكوفي والحديث المذكور هو الأصل في بيان من كان عربيا وتهود فإن هذا في حال خاصة فقط وأما النصرانية فإنها كثيرة في قبائل العرب كما تقدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد أنه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم ابن أبي السرح فذكر الحديث قال وأما ابن أبي السرح فإنه اختبى عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى وقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر لي ثلاثا كل ذلك يبا فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رأني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أو ما أتي إلينا بعينك. قال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال أبو داود كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة وكان وليد بن عقبة أخا عثمان لأمه وضربه عثمان من حد إذ شرب الخمر. قوله زعم السدي هذا اللقب عندهم لراو واحد في نسبته عند الإطلاق وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي ويقال له السدي الأكبر وأما السدي الأصغر فإنه إذا ذكر يذكر باسمه وهو محمد ابن مروان السدي. وتقدم أن من أنواع علوم الحديث التي لم يذكروها ولا صنف فيها أحد معرفة الأصغر والأكبر من الرواة فهذا كثير في الرواة من يميز بينه وبين غيره بقولهم فلان الأكبر وفلان الأصغر أو قولهم في النساء فلانة الكبرى وفلانة الصغرى. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوعي المخزومي قال حدثني جدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم فسماهم قال وقينتين كانتا لمقياس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت. قال أبو داود لما فهم إسناده من ابن علي كما أحب. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطر متعلق بأسار الكعبة فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال أبو داود ابن خطر اسمه عبد الله وكان أبو برزة الأسلمي وقتله. قوله حدثنا القعنبي تقدم أن هذه النسبة عندهم لراو واحد وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. وقوله عن ابن شهاب تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو عندهم مع الإطلاق لراو واحد هو ابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في قتل الأسير صبرا. قال حدثنا علي بن حسين الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم أنه قال أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا فقال له عمارة بن عقبة أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان فقال له مسروق حدثنا عبد الله بن مسعود وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال مل للصبية قال النار فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في قتل الأسير بالنبل.

وهي التي يتخذها الناس محلا للسكنى. وهي التي يتخذها الناس محلا للسكنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حا وحدثنا أرون بن عبد الله قال حدثنا رمح قال حدثنا سعيد عن قتالة عن أنس عن أبي طلحة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثة. قال ابن المثنى إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثة. قال أبو داود كان يحم سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد لأنه تغير سنة 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخره. قال أبو داود يقال إن وكيعا حمل عنه في تغيره. باب في التفريق بين السبي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. قال أبو داود وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم والجماجم سنة 83. قال أبو داود والحرة سنة 63 وقتل ابن الزبير سنة 73. هذا الذي ذكره أبو داود من الموافقات يريد به وقوع حوادث عظيمة في سنة 3، ففي سنة 63 وقعت حادثة عظيمة، وفي سنة 73 وقعت حادثة عظيمة، وفي سنة 83 وقعت حادثة عظيمة، وهي من الموافقات الجارية في قدر الله سبحانه وتعالى. كان شيخ شيوخنا محمد بن عبد العزيز ابن مانع يتعود من سنة 9 ويقول في سنة 9 يموت واحد من كبار علمائنا، ففي سنة 19300 توفي إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، وفي سنة 29300 توفي إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وفي سنة 39300 توفي عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، وفي سنة 49300 توفي جماعة منهم سليمان بن سحمان وسعد بن حمد بن عتيق، وسنة 59300 توفي قاضي الأحساء عبد الله ابن بشر، وهكذا حتى كان في سنة 89300 توفي العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وهذا شيء يقع اتفاقا، وقد يوجد في بلد تارة في 9 وقد يوجد بلدا في بلد آخر في 3 أو في 5 أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. قوله رحمه الله باب الرخصة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها بهذا اللفظ في 9 تراجم، وذكرها بقوله باب في الرخصة في 10 تراجم، وذكرها في ترجمة واحدة بقوله باب من رخص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا لحظة والأصل الصوت إذا انقطع لا ننقطع عن العلم، هذا خطأ الفنيين، لكن حتى لا يفوتكم شيء أنتم. قوله رحمه الله باب الرخصة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 9 تراجم، وذكرها بقوله باب في الرخصة في 10 تراجم، وترجم مرة واحدة بقوله باب من رخص. ومعنى قوله المدركين أي البالغين. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة فشننا الغارة، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه ذرية والنساء فرميت بسام فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا، فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم معها بنت لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب للمرأة، فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب للمرأة لله أبوك، فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك، فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففاداهم بتلك المرأة. باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. قال حدثنا صالح بن سهيلين قال حدثنا يحيى عن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن غلاما لابن عمر أبى قيل العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم. قال أبو داود وقال غيره رده عليه خالد بن الوليد قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقى عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن عمرو سلمة عن محمد بن إسحاق على بان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب أنه قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح فكتب لي قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدان جمع قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليهم وآلهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل. باب في إباحة الطعام في أرض العدو. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبي قال حدثنا سليمان عن حميد يعني ابن هلال عبد الله بن مغفر أنه قال دل لي جراب من شحم يوم خيبر قال فأتيته فالتزمته قال ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا قال فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي. باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد أنه قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. قوله عن أبي لبيد صحوها عن أبي لبيد وهذه الكنية عندهم لراو واحد هو لمازة الجهضمي لمازة باللام المكسورة لمازة الجهضمي يكنى أبا لبيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. قال حدثنا ناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن عمنا كل بن عن أبي الرجل من الأنصار أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد وأصابوا غنما فانتابوها فإن قدورنا لتغلي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفى قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو قال إن الميتة ليست بأحل من النهبة الشك منها الناد. قوله حدثنا هناد تقدم أن اسم هناد عندهم لراو واحد هو هناد بن السري أو السري التميمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في حمل الطعام من أرض العدو. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن ابن حرش في نزدي حدثه عن قاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منهم أم لا. قوله أن ابن حرش في الأزدي حدثه هذا الراوي يعرف بهذه الكنية ولا يعرف اسمه ولا يذكر بهذه الكنية سواه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا محمد بن مبارك عن يحيى بن حمزة أنه قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن نسير عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم فلقيت معاذ بن جبل فحدثته فقال معاذ رضي الله عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. قوله عن عبادة بن نسير تقدم أن اسم عبادة عندهم بضم عينه وجاء خلافه في راو واحد وهو محمد بن عبادة الواسطي والأردن بدون تشديد النون من أهل الأردن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء. قال: حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قال أبو داود: وأنا الحديثي أتقن. قال: حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولاة جيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. قوله عن رويفع بن ثابت: تقدم أن اسم رويفع عند الستة لراو واحد، هو رويفع بن ثابت الأنصاري من الصحابة رضي الله عنه. ومن تركيب الجمل ذات النفع العظيم قوله هنا في الحديث: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر، فإن القرن بينهما وقع في خطاب الشرع كثيرا، وجمع ما جاء في ذلك وبيان معانيه حقيق بالإفراد. وما السر في الجمع بينهما؟ لماذا يجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر؟ لأن الإيمان بالله فيه ترغيب، فيه ترهيب، هو صحيح هذا المعنى الذي ذكرته، لكن والقرن بينهما هو أن الإيمان بالله المحرك إلى الأعمال، أن الإيمان بالله هو المحرك إلى الأعمال، والإيمان باليوم الآخر هو انتظار الجزاء في المآل، هو انتظار الجزاء في المآل. فالإيمان بالله مبتدأ والإيمان باليوم الآخر منتهى، الإيمان بالله مبتدأ والإيمان باليوم الآخر منتهى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. قال: حدثنا محمد بن علي قال: أخبرنا إبراهيم عن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني أبو عبيدة عن أبيه أنه قال: مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله، فقلت: يا عدو الله يا أبا جهل، قد أخذ الله الآخرة. قال: ولا أهابه عند ذلك. فقال: أبعد من رجل قتله قومه فضربته بسيف غير طائل فلم يغن شيئا حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد. قوله عن أبي إسحاق: تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لأبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني. قوله: حدثني أبو عبيدة، تقدم أن هذا الاسم يأتي في الكنى بضم العين، فليس عندهم أبو عبيدة، وإنما يأتي في الأسماء عبيدة وعبيدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في تعظيم الغلول. قوله رحمه الله: باب في تعظيم الغلول. الغلول اسم لما أخذ من المال بغير وجه حق، اسم لما أخذ من المال بغير وجه حق، ومن أعظمه الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ومن أعظمه الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا تساوي درهمين. قوله: حدثنا مسدد، تقدم أن اسم مسدد عندهم لراو واحد، هو مسدد بن مسرهد الأسدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قال نبي عن مالك عن ثور من زيد الديني عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم يغنم ذهبا ولا ورقا إلا الثياب والمتاع والأموال. قال: فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القرى، وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أسود ويقال له مدعم، حتى إذا كانوا بهذه القرى فبين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار، أو قال: شراكان من نار. قوله عن أبي الغيث،

قال أبو داود هؤلاء كانوا نحو عشرة فقتل منهم ستة ورجع من بقي. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا وقال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه فأسهم لهم معهم. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية لجماعة من رواتهم وهي عند الإطلاق لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود بن موسى بن صالح قال أخبرنا إسحاق الفزاري عن كليب بن وائل عن هاني بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر فقال إن عثمان انطلق في حاجة لا وحاجة رسوله وإني أبايع له فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. باب في المرأة والعبد وحليان من الغنيمة. قال حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال حدثنا إسحاق الفزاري عن زائدة عن الأعمش عن المختار بن صيفين عن يزيد بن هرمز أنه قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وعن أشياء وعن المملوك أله في الفيء شيء وعن النساء هل كنا يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل لهن نصيب. فقال ابن عباس لولا أن يأتي محموقة ما كتبت إليه أما المملوك فكان يحذى وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين الماء. قال حدثنا محمد بن يحيى فارس قال حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهبية قال حدثنا ابن إسحاق عن أبي جعفر والزهري عن يزيد بن هرمز أنه قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يضرب لهن بسهم. قال فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره قال أخبرنا زيد بن حباب قال حدثنا رافع بن سلمة بن زياد قال حدثني حشرج بن زياد عن جدتي أم أبي أنها خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن. فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء الجرحى ونناول السهام ونسقي السويق. فقال قم حتى إذا فتح الله عليه خيبر سمى لنا كما سمى للرجال. قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك. قال التمراء. قوله حدثني حشرج هذا الاسم عندهم لراو واحد من رواتهم هو حشرج بن زياد المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني من المفضل عن محمد بن زيد قال حدثني عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. قال أبو داود معناه أنه لم يسلم له. قال أبو داود وقال أبو عبيد كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم. قوله كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم هذا الصحابي يعرف بهذا الاسم بالمد وما عداه فهو أبي والرواية هنا لمولاه عمير وهو له رواية عند الترمذي والنسائي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال كنت أميح أصحاب الماء يوم بدر. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا لقب عندهم لراو واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي. قوله حدثنا أبو معاوية تقدم أن هذه الكنية لجماعة من رواتهم وهي عند الإطلاق لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المشرك يسهم له. قال حدثنا مسدد ويحيى بن معين قال حدثنا يحيى عن مالك عن فضيل عبد الله بن نيار عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة قال يحيى أن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل معه فقال ارجع ثم اتفق فقال صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك. باب في سهمان الخيل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني المسعودي وقال حدثني أبو عمرة عن أبيه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين. قوله حدثني المسعودي هذا نسب جماعة من الرواة وهو عند الإطلاق لعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة فذكره معناه إلا أنه قال ثلاثة نفر زاد فكان الفارسي ثلاثة أسهم. باب في من أسهم له سهما.

منكم. فقام إليه منهم أربعة فصعدوا الجبل فلما أسمعتهم قلت أتعرفوني؟ قالوا ومن أنت؟ قلت أنا من الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني، فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجرة، أولهم الأخرم الأسدي فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن، فاختلف طعنتين فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله، فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن، فاختلف طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة، فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد، فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في 500 فأعطاني سهم الفارس والراجل. باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق البزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء في أدنى نير في امرأة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد، فأتيت بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت. قوله عن أبي الجويرية، هذه كنية راو عندهم يذكر بها، واسمه حطان بن خفاف، واسمه حطان بكسر الحاء ابن خفاف بضم الخاء الجرمي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا النادع عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب ذكروا بإسناده ومعناه. قوله عن أبي عوانة، تقدم أن هذه الكنية لراو واحد عندهم هو أبو عوانة اليشكري، واسمه الوضاح بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه. قوله باب في الإمام، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، ذكرها بهذا اللفظ في ست تراجم، وذكرها بقوله باب الإمام في 11 ترجمة، وهو يريد بالإمام تارة السلطان ويريد به تارة أخرى إمام الصلاة، والمراد به في باب الجهاد هو ايش؟ سلطان. ما الدليل؟ هذا حسن، بس وش الدليل على ان في الجهاد الاعتبار انه بالامام السلطان؟ ما الدليل؟ هذا كلام زين، بس وش الدليل؟ أحسنت. المراد بالإمام إذا أطلقوه في باب الجهاد السلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، ومعنى يقاتل من ورائه أي يصدر عن رائه، أي يصدر عن رأيه. وعند أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يحمل الرجل على الكتيبة إلا بإذن إمامه، لا يحمل الرجل على الكتيبة إلا بإذن إمامه. وقد ذكر بعض علماء المالكية أنه قل أحد دخل الجهاد بدون إذن إمامه إلا ابتلي بالفتن، أنه قل أن دخل أحد الجهاد بدون إذن إمامه إلا ابتلي بالفتن، لأنه أعرض عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه فيبتلى بما يكون فتنة له، فإما أن يضل وإما أن يهتدي، وأكثرهم يضلون كما هو معروف في تاريخ هؤلاء. أحسن الله إليكم. قال حدثنا وليد بن عتبة قال حدثنا وليد قال حدثنا عبد الله بن علاء أنه سمع عباس الأمين الأسود قال سمعت عمرو بن عبسة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. قال رحمه الله تعالى باب في الوفاء بالعهد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. باب يستجن بالإمام في العهود. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل به. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن حسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرود ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بكير وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا. قال أبو داود هذا كان في ذلك الزمان فأما اليوم فلا يصلح. باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إن انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو بالذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية. قوله عن أبي الفيض هذه كنية راو عندهم يذكر بها واسمه موسى ابن أيوب المهري والفيض في كلام العرب هو إيش؟ ما معنى الفيض في كلام العرب؟ إيش؟ الكثرة والوفرة. ومنه قولهم فاض الماء أي كثر حتى خرج عن حده. وعند البخاري في نعت ربنا سبحانه وتعالى بيده الفيض بيده الفيض أي بيده العطاء الكثير سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بكرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. معاهد يجوز فيه الفتح والكسر والفتح أولى لأنه بذل له العهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الرسل. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني من الفضيع عن محمد بن إسحاق قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبي نعيم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما قال نقول كما قال قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. قوله عن أبيه نعيم تقدم أن اسم نعيم عنده في الأسماء والكنى يأتي بضم نونه ولا يأتي بفتحها نعيم. وقوله مسيلمة بالفتح أم بالكسر؟ فتح اللام أم بكسرها؟ يا صالح بالكسر. لماذا؟ نعم هذا من اللحن قوله مسيلمة والصواب أنه مسيلمة. ومن قواعد العلم حفظه بضبط يدل عليه فالخفض هو جزاء مسيلمة والكسرة هي حركة الخفض الذي يسمى الجر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب نوت عبد الله فقال ما بيني وبين أحد من العرب حينة وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرضة بن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتلا بالسوق. باب في أمان المرأة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن عباس رضي الله عنه أنه قال حدثتني أم هاني بنت أبي طالب أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت المرأة لتجير عن المؤمنين فيجوز. باب في صلح العدو. قال حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثه عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا ذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة وساق الحديث. قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل خلأت قصواء قالوا ومرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأته ما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حبس الفيل. ثم قال الذين نفسي بيدي لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء فجاءه مدين بن مرقال خزاعي ثم أتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلم واخذ بلحيته والمغيرة من شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته فقال أخر يدك عن لحيته فرفع عروة رأسه فقال من هذا قال المغيرة بن شعبة قال أي غدر أولست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه ذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما قضى علي محمد رسول الله وقص الخبر فقال سهيل على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية فنهاهم الله عز وجل أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش يعني فأرسله في طلبه فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل قد جربت به فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا ذعرا فقال قد قتل والله صاحبي وإني مقتول فجاء أبو بصير فقال قد أوفى الله ذمتك وقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر وينفلت أبو جندل فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. قال اللؤلؤي رحمه الله تعالى حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عامر بن عامر الأزدي السجستاني وقال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة عن مروان بن الحكم أنه مصطلح على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس على أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية أنه قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهما فحدثنا عن جبير بن نفير أنه قال قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. قوله ذي مخبر ما قاعدة ذو؟ ذكرت لكم أن الأسماء التي فيها ذو هي للصحابة مثل ذو اليدين وذو الزوائد وذو مخبر فكل راو فيه ذو من رواة الكتب الستة فهو صحابي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة فقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا؟ قال نعم. قل. فأتاه فقال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا. قال وأيضا لتمل وقال أيضا لتملنه. قال اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. وقد أردنا أن تسرفنا وسقنا وسقين. قال كعب أي شيء ترهنوني؟ قال وما تريد منا؟ قال نساؤكم. قالوا سبحان الله أنت أجمل العرب نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا. قال فترهنوني أولادكم. قالوا سبحان الله يسب ابن أحدنا فيقال رهنت بوسقنا وسقين. قالوا نرهنك لما تريد السلاح. قال نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه ومتطيب ينضخ رأسه فلما أنجلس إليه وقد كان جاء معه بنفر 3 أو 4 فذكروا له قال عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. قال تأذن لي فأشم؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه. قال أعود؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال دونكم فضربوه حتى قتلوه. قال حدثنا محمد بن حجابة قال حدثنا إسحاق يعني بن منصور قال حدثنا سباط الهمداني عن سدي عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. قال رحمه الله تعالى يجوز فيه قيد ويجوز فيه قيد والمشهور فيه قيد الفتك هذا المشهور فيه. وقوله فيه عن السدي تقدم أن اسم السدي عندهم مع الإطلاق هو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في التكبير على كل شرف في المسير. قوله على كل شرف الشرف المرتفع من الأرض

أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس مالك أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام وقل له ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك فقال لامرأتي يا فلانة ادفعي له ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. باب في الصلاة عند القدوم من السفر. قوله باب في الصلاة تقدم غير مرة أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها بهذا اللفظ 24 ترجمة وذكرها بقوله باب الصلاة في 4 تراجم وذكرها بقوله باب صلاة في 10 وبقوله باب في صلاة في 5 تراجم. كل هذه الألفاظ 4 ترجع إلى أصل واحد في بيان أحكام تتعلق بالصلاة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي عبد الله بن كعب وعمي عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. قال الحسن في الضحى فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع في ركعتين ثم جلس فيه. قوله أخبرني ابن جريج تقدم أن هذه كنية لجماعة من رواتهم وهي عند الإطلاق لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي وقال حدثنا يعقوب وقال حدثنا أبي عن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فناخ على باب مسجده ثم دخله فركع في ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع فكان ابن عمر رضي الله عنهما كذلك يصنع. باب في كرى المقاسم. طيب لو أن الإنسان جاء من سفر هل يشرع له أن يصليها في بيته لا في المسجد؟ لو إنسان جاء من سفر هل يصلي هاتين الركعتين في المسجد؟ هل يصليها في البيت ولا يصليها في المسجد؟ الجواب يصليها في المسجد ولا يصليها في البيت. مقصود لذاتها في المسجد ولا يصليها في البيت غيره، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجانب مسجده فهو لا يصليها في البيت يصليها في المسجد، فالأصل أنها تصلى في المسجد إلا إن كان اعتاد هذا والمسجد مغلق فحينئذ يصليها في بيته ويكون من باب قضاء النافلة لمن لزمها، وأما ما عدا ذلك فالأصل أنها تصلى في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في كرى المقاسم. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي وقال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الزمعي عن زبير بن عثمان بن عبد الله بن عبد الله بن سراقة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم القسامة. قال فقلنا وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه. قوله حدثنا الزمعي هذه النسبة لراوي واحد يذكر بها بدون اسمه، واسمه موسى بن يعقوب، موسى ابن يعقوب الزمعي المطلبي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله القعنبي وقال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن شريك عن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه قال الرجل يكون على الغنائم بين الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. قوله عن شريك تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح الشين ولم يأتي بضمها شريك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في التجارة في الغزو. قال حدثنا ربيع النافع قال حدثنا معاوية يعني من سلام عن زيد يعني من سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال لما فتحنا خيمرة أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال ويحك وما ربحت؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال ما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاة. باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرني أبي عن إسحاق عن ذي الجوشن رجل من الضباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من آل بدر بابن فرس لي يقال لها القرحاء، فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قال لا حاجة لي فيه، وإن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت. قلت ما كنت أقيضه اليوم بغرة. قال فلا حاجة لي فيه. باب في الإقامة بأرض الشرك. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب أنه قال ما بعد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. قال رحمه الله تعالى أول كتاب الأضاحي باب ما جاء في إجاب الأضاحي. قوله باب ما جاء تقدم أن هذه الترجمة هي من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها في 100 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حاوى حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة أنه قال أخبرنا مخلف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون من عتيرة هذه التي يقول الناس الرجبية؟ قال أبو داود العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ. قوله أخبرنا مخنف هذا الاسم عندهم لراوي واحد هو مخنف بن سليم الغامدي مخنف بن سليم الغامدي. قوله حدثنا حميد تقدم أن هذا الاسم عندهم بضم الحاء ولم يأتي مكبرا حميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى فأضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. باب الأضحية عن الميت. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش أنه قال رأيت عليا أن أضحي بكبشين فقلت ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. قوله عن أبي الحسناء هذه الكنية عندهم لراو واحد لا يعرف اسمه وهو كوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو المسلم الليثي عن قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أطفاله شيئا حتى يضحي. قال أبو داود اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم قال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمرو. قال أبو داود عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي. باب ما يستحب من الضحايا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو صخر عن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطعو في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به فضحى به فقال يا عائشة هل من مدية؟ ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. قوله عن ابن قسيط هذه كنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه يزيد بن عبد الله ابن قسيط الليثي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما أضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين. قوله عن أبي قلابة ما قاعدته؟ إيش؟ ليس عندهم بهذه الكنية سوى عبد الله بن زيد الجرمي. حسنت. فعندهم غيره كأبي قلابة الرقاشي أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. وقواعد الإطلاق نافعة في معرفة الرجال على البديهة فالأصل الغالب أن الراوي الذي يعرف باسم أو بنسبة أو بكنية أنها تكون له. قد تقدم قريبا إسناد حديث فيه عن أبي إسحاق الشيباني وعن أبي إسحاق الفزاري فقيد لأن أبا إسحاق إذا أطلق المراد به السبيعي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما. قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله أنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قال صلى الله عليه وسلم إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمتي بسم الله والله أكبر ثم ذبح صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حصن عن جعفر عن أبيه عن أبي سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد باب ما يجوز من السن في الضحايا قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زير بن معاوية قال حدثنا أبو زبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلى مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن قوله حدثنا أبو الزبير هذه الكنية لجماعة من رواتهم وهي عند الإطلاق لمن عبد الله لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم بن تدرس والزبير عنده في الأسماء والكنى بضم الزاي ولم يأتي خلافه إلا في راو واحد وهو أحسنت هو عبد الرحمن بن الزبير القرظي نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عمرة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جذع قال ضحي به فضحيت به قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه أنه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني قال أبو داود وهو مجاشع بن مسعود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النحل بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقال أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فلتجزي عني قال نعم لن تجزي عن أحد بعدك قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب انه قال ضحى خال لي يقال له ابو برده قبل الصلاه يقال له ابو برده قبل الصلاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله ان عندي داجنا جذعه من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك باب ما يكره من الضحايا قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبه عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز مثل ما قال القاري النمري وليس النمري أحسن الله إليكم في السلام النمري نعم قال حدثنا حفص بن عمر النمري وقال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابع أقصر من أصابعه ونامري أقصر من نامره فقال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ضلعها والكسير التي لا تنقى قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد قال أبو داود لا تنقى التي ليس لها مخ قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا قال حا وحدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا عيسى المعنى عن ثوري قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبدين السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرما فكرهتها فما تقول فقال قال أفلا جئتني بها قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني قال نعم إنك تشك ولا أشك إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخاء والمشيعة والكسراء فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها والمستأصلة قرنها من أصله والبخاء التي تبخق عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء الكسير قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن نعمان وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء قال زهير فقلت لأبي إسحاق ذكر عضباء قال لا قلت فمن المقابلة قال يقطع طرف الأذن قلت فمن المدابرة قال يقطع من مؤخر الأذن قلت فما الشرقاء قال تشق الأذن قلت فما الخرقاء قال تخرق أذنها السماء قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتالة عن جريج بن كليب عن علي النبي عندكم في سنبر ولا سنبر سنبر نعم هو على وزن جعفر على زينة جعفر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقول له هشام بن سنبري عن قتالة عن جري بن كلب عن علي النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. قال أبو داود جري بصري سلوسي لم يحدث عنه إلا قتادة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن قتالة قال قلت سعيد بن مسيب ما الأعظم؟ قال نصف فما فوقه. باب في البقرة والجزور عن كم تجزئ. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله انه قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقره عن سبعه والجزور عن سبعه نشترك فيها. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البقره عن سبعه والجزور عن سبعه. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن زبير المكي عن جابر بن عبد الله انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه. باب في الشاة وضحى بها عن جماعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. باب الإمام يذبح بالمصلى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أبا أسامة حدثه عن أسامة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعله. باب في حبس لحوم الأضاحي. قال حدثنا قال ابن عمر عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجولون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن مساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نايتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وتصدقوا وادخروا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي المليح عن نبيشة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحوم أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله عز وجل بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. قوله عن نبيشة هو ابن عبد الله الهذلي ويقال له نبيشة الخير وليس من رواتهم من يسمى نبيشة سوى هذا الراوي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المسافر يضحي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن الزاهرية عن جبير بن نفيل عن ثوبان أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاه. قال فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. ما قاعدة أبي الزاهرية عبد الكريم؟ أحسنت. أنه لا يكنى بهذه الكنية سوى راو واحد هو حدير بن كريب الشامي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الذبائح. باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا. قال غير مسلم يقول فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس عن الحكم بن أيوب فرأى فتيانا وغلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. باب في ذبائح أهل الكتاب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنسخ واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله عز وجل فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا عمر بن عيينة عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية. باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. قوله باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب أي ما يذبحونه على وجه المفاخرة والمباهاة أي ما يذبحونه على وجه المفاخرة والمباهاة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا رمي بن عبد الله قال حدثنا حماد مسعلة عن عوف عن أبي ريحانة عن عباس رضي الله عنه أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراض. قال أبو داود اسمه أبي ريحانة عبد الله بن مطر وغندر أوقفه على ابن عباس. باب في الذبيحة بالمروة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحمص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنا واعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه عز وجل فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك. ما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابهم من الغنائم فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا ففعلوا به مثل هذا. قوله عن عباية ليس من رواتهم من يسمى عباية سوى هذا الراوي وهو عباية بن رفاعة الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد بن عبد الواحد بن زياد وحمادا حدثاهم المعنى واحد عن عاصم عن شعبي محمد بن صفوان وصفوان بن محمد أنه قال اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن ياسر عن طيب بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذ الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهري قدمها. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطرين عن عدي بن حاتم أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. قوله عن مري ليس من رواتهم من يسمى مريا سوى هذا الراوي وهو مري بن قطري الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذبيحة المتردية. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبي أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزى عنك. قال أبو داود هذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش. قوله عن أبي العشراء هذه الكنية لم تأتي إلا في هذا الراوي واختلف في اسمه فقيل أبي العشراء عن أبيه وقيل ابن أبي العشراء عن أبيه وليس له إلا هذا الحديث. والمتردية إيش؟ هي الساقطة من علو، هي الساقطة من علو كجبل ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المبالغة في الذبح. قال حدثنا الناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما زاد بن عيسى وأبي هريرة قال رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. زاد بن عيسى بحديثه والتي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى أو لا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. باب ما جاء في ذكاة الجنين. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا المبارك قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جنين فقال صلى الله عليه وسلم كلوه ان شئتم. وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقه ونذبح البقره والشاه فنجد في بطن الجنين ان نلقيها ام ناكله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلوه ان شئتم فان ذكاته ذكاه امه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهوي قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. قوله عن أبي الوداك ما قاعدته؟ هذه الكنية عندهم لراو واحد هو جبر بن نوف البكالي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى ذكر اسم الله عليه. نوف بن جبر. نوف بن جبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى ذكر اسم الله عليه أم لا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال حا وحدثنا قعنبي عن مالك قال حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إنا قوم حديث عهد بالجاهلية يأتونها بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا أفنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. باب في العتيرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا نصر بن علي عن بشر بن فضل المعنى قال حدثنا خالد بن حذاء عن ابي قلابه عن ابي المليح قال قال نبيشه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا نعتر عتره من الجاهليه في رجب فما تامرنا قال اذبحني الله في اي شهر كان وبر الله عز وجل واطعمه قال انا كنا نفرع فرعا في الجاهليه فما تامرنا قال صلى الله عليه وسلم في كل سائمه فرع تغدو ماشيتك حتى اذا استحمل قال نصر استحمل الحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة قال 100 قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن زوري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري عن سعيد قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه قال حدث موسى بن اسماعيل قال حدث عماد عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة قال أبو داود قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكله ويلقي جلده على الشجر والعتيرة بالعشر الأول من رجب باب في العقيقة قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن جارية شاه قال أبو داود سمعت أحمد قال مكافئتان أي مستويتان أو مقاربتان قوله عن أم كرز هذه الكنية عندهم لامرأة واحدة هي أم كرز الكعبية المكية ولا يعرف اسمها أحسن الله إليكم قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عن سباع بن ثابت عن أم كرز أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقر الطير على مكناتها قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركما ذكرانا كنا أم إناثا قال حدثنا مسدد قال حدثنا عماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة قال أبو داود هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم قال حدثنا حصن عمر النمري قال حدثنا هماب قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى كان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على فوق الصبي حتى يسير على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق قال أبو داود هذا وهم من هماب ويدمى قال أبو داود خلف همام في هذا الكلام ووهم من هماب وإنما قال يسمى فقال همام ويدمى قال أبو داود وليس يأخذ بهذا ما أحد معنا يسخذ الرسالة حفص بن عمر عندك الرسالة؟ من اللي معها الرسالة؟ حفص بن عمر النمري بفتح الميم نعم هذه المرة الثانية كسر الميم عند شككنا هي النمري نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا من مثنى قال حدثنا أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى قال أبو داود ويسمى صح كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وياس بن مدغفر وأشعث عن الحسن قال ويسمى وراه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويسمى قال حدثنا حسن بن عني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فانيقوا عنه دما وامطوا عنه الأذى قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن حسن أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن حسن أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس قال حدثنا أبو معن عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا قال حدثنا قعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الملك يعني بن عمرو عن داود عن عمرو شعيب عن أبيه وعن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل العقوق كأنه كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن غلام شاتان مكافئتان وعن جارية شاة وسئل عن الفرع قال والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفي إناءك وتولي ناقتك قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره قوله باب في اتخاذ هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف ذكرها بهذا اللفظ في ست تراجم وذكرها بقوله باب اتخاذ في ترجمة واحدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. قوله أخبرنا معمر، تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح ميميه، وجاء خلافه في معمر، وذلك في ثلاثة رواة. من هم؟ أولهم معمر بن يعمر الليثي، الياء مع الياء، والثاني معمر بن محمد الهاشمي، وسيد الهواشم محمد صلى الله عليه وسلم، فمعه معمر بن محمد، والثالث معمر بن سليمان النخعي. ومن قواعد الحفظ إيجاد الرابطة، هذه من أعظم قواعد الحفظ، ولا سيما في الرجال، فدائما تتفطن إلى رابطة تربط مثل ما ذكرنا في اسم معمر. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البهيم. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن جرج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر انه قال: امر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان كانت المراه تقدم من الباديه يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: عليكم بالاسود. وبالمناسبه مما غفل عنه استنباط قواعد الحفظ من طريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فإن عماد علمهم الحفظ، وهم نسجوا قواعد حققوا بها قوة الحفظ، بقيت في صدر الرعيل الأول ثم ضعفت في الناس. فمثلا أنت إذا جئت لحفظهم في القرآن وجدت أنهم يحفظونه منجما، خمس آيين خمس آيين أو عشر آيين عشر آيين، فهذا هو المشهور عنهم، والمقصود بذلك حصر عدد لا الخمس أو العشر، فإنها أفضل، لكن المقصود أن يلزم عددا كل يوم، أي شيئا يمكن تقديره، كما صار عليه الناس في تقديره بالوجه، فإن هذا من جنسه. ومن قواعدهم رحمهم الله أنهم كانوا يحفظون بالجواد، يعني بالطرق المعروفة في الرواية، فلا يجمعون أحاديث مختلفة الجواد، بل يجمعون كل راو بحديثه على حدة. فمثلا حديث أبي هريرة يجعلون لكل جادة نسخة، فيقولون نسخة الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ونسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ونسخة فلان عن فلان عن فلان، فبهذا استطاعوا أن يحفظوا العلم. وكذا في الشعر، فهذا باب لا أعرف أحدا تكلم فيه أو صنف في استنباطه، وهي قواعد الحفظ المستخرجة من أحوال السلف رضي الله عنهم، ومما جاء بواكره في السنة النبوية. ففي السنة النبوية إشارة إلى هذا، كحديث ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحفظ منه الحديث الذي حدثه إياه افتتحه بقوله يا غلام، فنداؤه بقوله يا غلام لجذب الانتباه كما يقال في اللسان المعاصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الصيد. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور بن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي فآكل أفآكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت: أرمي بالمعراض فأصيبها فآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل من أصاب بعرضه فلا تأكل. قال حدثنا ناد مسلمي قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إن نصل بهذه الكلاب؟ فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك وإن قتل، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده قال اخبرني عاصم بن احمد عن الشعبي عن عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تاكل. قال حدثنا عفان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا مجاهد عن الشعبي عن عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت من كلب مباز ثم ارسلته وذكرت اسم الله فكل مما امسك عليك. قلت: وان قتل؟ قال: اذا قتله ولم ياكل منه شيئا فانما امسكه عليك. قال ابو داود: الباز اذا اكل فلا باس به، والكلب اذا اكل كره، وان شرب الدم فلا باس به. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مشيم قال حدثنا داود بن عمرو عن مسلم بن عبيد الله عن أبي إدريس خولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يداك. قال حدثنا حسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر بن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيختفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا فيه سام ويأكل؟ قال نعم إن شاء. وقال يأكل إن شاء. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن شعبي أنه قال قال عدي بن حاتم رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا صاب بحده فكل وإذا صاب عرضه فلا تأكل فإنه وقيذ. قلت أرسل كلبي؟ قال إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه. فقال أرسل كلبي فأجل عليه كلبا آخر. فقال لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك. قال حدثنا نادم السري يعني ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني وعايد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول قلت يا رسول الله إني أصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. قال ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا محمد بن حرب قال حا وحدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية عن زبيدي قال حدثنا يوسف بن سيف قال حدثنا أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني وأنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ثعلبة كل ما ردت عليك قوسك وكلبك زاد عن ابن حرب المعلم ويدك فكل ذكيا وغير ذكي. قالوا حدثنا بقية ما قاعدته؟ نعم أحسنت. ليس في رواته من اسمه بقية سوى بقية ابن الوليد الكلاعي الحمصي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا من يحفظ منكم منظومة المدلسين للذهبي آخر بيت فيها قال وليد مسلم حكى بقية في حذف واه خلة دنية يعني أن هذان الراويان الشاميان كلاهما ممن عرف عنه تدليس التسوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن منهاي الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا قال حدثنا محمد بن منهاي الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن عربيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فافتني بصيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال ذكيا وغير ذكي؟ قال نعم. قال وإن أكل منه؟ قال وإن أكل منه. فقال يا رسول الله أفتني في قوسي؟ قال كل ما ردت عليك قوسك. قال ذكيا وغير ذكي؟ قال وإن تغيب عني؟ قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سامك؟ قال أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها؟ قال اغسلها وكل فيها. باب في صيد قطع منه قطعة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن طيب بن يسار عن أبي واقد أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. باب في اتباع الصيد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حسن بن الحاكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر المعنى مسددا قال ومن لزم السلطان افتتن زاد وما ازداد عبد من السلطان دونه إلا ازداد من الله بعدا. قال حدثنا أحمد معين قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن آخر كتاب الضحايا. قال رحمه الله تعالى أول كتاب الوصايا. باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. قال حدثنا مسدد بن مسراد قال حدثنا أحمد سعيد بن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله يعني ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال حدثنا مسدد بن محمد العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء. باب ما لا يجوز للموصي في ماله. قال حدثنا عثمان بن شيبة بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن زهري عن عمرو بن سعد عن أبي أنه قال مريض مرضا قال ابن أبي خلف من مكة ثم اتفق أشفى فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم على يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت يا رسول الله يتخلف عن هجرتي؟ قال إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال اللهم أمضني أصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.

ووقع مثل هذا عند البخاري والترمذي والنسائي، وأما مسلم فهي من مبوبيه كالقرطبي والنووي، وأما نفس مسلم فليس فيه تراجم إلا يسيرة، ليس فيها هذه العبارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يهب ثم يوصى له بها أو يرثها ثم يوصى له بها أو يرثها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا عبد الله بن عطاء عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال صلى الله عليه وسلم: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت: وإنها ماتت عليها صوم شهر أفيجزي؟ قالت: يقضي عنها أن أصوم عنها. قال: نعم. قالت: وإنها لم تحج أفيجزي؟ قالت: يقضي عنها أن أحج عنها. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. باب في الرجل يوقف الوقف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن زريع قال حاوى حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضلي قال حاوى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. تصدق بها عمر وأدنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله ابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف: ثم اتفقوا لا جناح على من يليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال: وقال محمد غير متأثر ما لا. قال حدثنا سليمان داود مهري قال حدثنا ابن وابن قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخ علي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما كتب عبد الله بن عمر في ثمغ فقص من خبره. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقص من خبره وذكر نحو حديث نافع قال: غير متأثر مالا فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أو أن ثمغا وصير متى من الأكوع والعبد الذي فيه والمئة السام التي بخيبر ورقيق الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي. تليه حفصة ما عاشت ما يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم ذي القربى. ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. باب في الصدقة عن الميت. قال حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا وابن عن سليمان عن بلال عن علاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. باب ما جاء في الحديث السابق: وكتب معيقيب، هذا أصل ما يوجد في كلام المتأخرين عند إثبات أحدهم كتابة بقوله في آخرها: وكتب فلان بفلان، فهذا هو الموافق للآثار. والعطف هنا على ماذا بعد أن يكتب ثم يقول وكتب فلان بفلان؟ على تقدير قاله وكتب فلان بفلان، فهو قول له وأبرزه كتابة. وفي ترجمة عقبة بن عامر في تهذيب التهذيب أن ابن حجر قال: رأيت مصحفا بخطه في مصر آخره وكتبه عقبة بن عامر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزي وأنا أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم فتصدقي عنها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبارة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفع وإن تصدقت عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن لي مخرفا وإني أشيرك أني قد تصدقت به عنها. قال رحمه الله تعالى: باب في وصية الحربي يسلم وليه ويلزمه أن ينفذها. قال حدثنا عباس بن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا أوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة فأعتق ابنه هشام 50 رقبة فراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشام أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه وتصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يموت عليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث. قال حدثنا محمد بن علاء أن شعيب بن إسحاق حدثه عن هشام بن عروة عن وابن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من يهود فاستنظره جابر فأبى فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره فأبى وساق الحديث آخر كتاب الوصايا. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبر ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم 3 وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. هذا الحديث المذكور ادعي أن هذا الحديث عام في فرائض الدين وأن قوله أو فريضة عادلة لا يدل على علم الفرائض بل المقصود شرائع الدين، فما الرد على هذا القول؟ الأخ هذا القريب نعم قال إيش؟ طيب فريضة عادلة يقول فريضة الفرائض شرائع الدين يعني معرفة الصلاة معرفة الزكاة كيف ما تقدم؟ هو يقول آية محكمة سنة قائمة شريعة ظاهرة، يقول هذه الشرائع الظاهرة يعني المنقولة في الناس. أحمد هي بس ما يدل على هذا. الجواب عن هذا من وجهين، أحدهما الذي ذكره الأخ وهو الوجه الأقل في الرد، وهو أنها وصفت بقوله عادلة، فالعدل يتعلق بالقسمة والقسمة محلها المواريث. والآخر وهو الباب الأعظم أنه إذا أشكل معنى شيء من الأحاديث أو الآثار فالمفزع إلى تبويبات الأئمة، هذه قاعدة نافعة.